طويل طويل عريض. قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. يذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، أي في صلاة الصبح. الصبح، كلمة الصبح دي في ناس يقول صلاة الصبح يقول لك الفجر، الفجر يعتقد أن الفجر هي السنة وأن الصبح الفريضة. ولو قلت للصبح الفجر الصبح يعني الفريضة ثم الفجر يلتبس عليه الأمر. ولو مثلا واحد يعتقد أن كلمة صلاة الصبح معناها تصلى بعد الشمس مش الفجر، إنما التسمية بيجي السلاح، عملية سلاحية أو وضعية نتفق عليها الناس في لغتهم وفي حديثهم. لكن القرآن عبر بالفجر والفجر وليال عشر على أن الفجر وقت الفجر، والصبح إذا تنفس هو الصبح. الفجر الوقت اللي احنا فيه دلوقتي الذي يبدأ بظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ببداية النهار، بداية النهار، وبها ينتهي الليل، وبها ينتهي السحور وينتهي الحلال من الطعام في رمضان، ويبدأ بها النهار اللي يحرم فيه الأكل والشرب في رمضان، ويبدأ بها وقت الصبح اللي هو صلاة الفريضة. وقت الصبح اللي هو صلاة الفريضة يبدأ من هذا الوقت إلى ما قبل طلوع الشمس. كل ده في الوقت الايه؟ الصبح، يصلى فيه الصبح اللي هو فريضة الصبح. وفريضة قضاء الصلاة الإنسان فريضة الصبح دي فريضة يعني هي الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى قرآن الفجر مقصود بها الصلاة، قراءة الصلاة في الفجر. إذا وقتنا هذا اسمه الفجر. والصبح إذا تنفس مع طلوع الشمس يطلق عليه الصبح. لكن الصلاة وقتها محدود زي ما ذكرنا في دروس العصر، درس الظهر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الفريضة، فريضة صلاة الفجر أو الصبح، ما بين طلوع النور اللي هو الخيط الأبيض وظهوره من وظهوره من الخيط الأسود إلى ما قبل طلوع الشمس، اسمه وقت الصلاة، وقت الفريضة. إن قلنا عليها الصبح صح؟ قلنا عليها ليل الفجر فهو صحيح. هنا الحديث أيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح في صلاة الايه؟ الفجر، وفي وقت الفجر أجيب من صلاها بعد طلوع الشمس وقت الفجر. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، قرأ ما يقرب من نصف السورة، نصف سورة المؤمنين أو يزيد، وبعدين سعلة يعني كحة. النبي عليه الصلاة والسلام عادته سعلة سحية عليه الصلاة والسلام، واحد زعلان أنا عارف له، فركع أنهى القراءة، لأن الكحة معناها إجهاد فين؟ الصوت. فلو استمر فيه القراءة ربما يجهد صوته عليه الصلاة والسلام. وده من الحكمة والفطنة للإمام، يعني لو أصر أن يتمادى إما أن يتأنى بحيث أنه هو يعني يبلع ريقه عشان يزول سبب السعاد، لأن احنا فين اللعاب إفراز يخرج من الفم فيه مادة مطهر بذاته سبحان الله العظيم وبحمده. وفي نفس الوقت فيه لزوجة، هذا اللعاب الريق يعني فيه لزوجة بحيث ينعم الزور، وفيه مادة مطهرة بحيث لو فيه حاجة جراثيم أو حاجة تنظف المكان يعني. ده من فضل الله عليه. لو حصل هذا الكلام في الصلاة يبقى تنحنح يبلع ريقه يكون أفضل. أحيانا الناس تعتقد الواحد لما مثلا يجبر ولا يكح يروح بسرعة يجيب شوية ماء من الكلمة للثلاجة. الثلاجة بتنشف الريق. هو لو تريس وبلع ريقه أحسن من الإيه؟ ماء الثلاجة اللي تسقع بتنشف أكثر. فيروح يكح أكثر. ويتعسر عليه القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام تصرف بحكمة فركع. وقرأ عمر. طب لما نقول احنا مثلا نص سورة المؤمنين او المؤمنون، سورة المؤمنين فيها كم ربع؟ ثلاثة. قرأت الركعة اللي قرأ فيها حوالي ربع ونص من الكلام اللي نعرف احنا في مقاييس اليوم، لانه ما كانش فيه تكسيم بهذه الطريقة ايام النبي عليه الصلاة والسلام. بقرأ في هذه الصلاة ما يزيد عن ربع ونص. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من سورة البقرة، وفي الثانية بسورة من النفاني. النفاني ممكن تقول آل عمران، النساء، المائدة، أنعام، الأعراف، واحدة من دول يعني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف. في أي وقت؟ ما تحددش الوقت يعني. قرأ في الأولى بالكهف والثانية بيوسف، يعني جزء في ركعتين ما شاء الله يعني. أو يونس، يوسف أو يونس، الاثنين متقاربتين في كم يعني. وذكر أنه صلى مع عمر، صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، أو هو ذكر نفسه ويقول وذكر، ولأنه هو الضم برضه، وذكر الأحنف قرأ بالكهف يوسف أو يونس، وقال إنه قرأ مع سيدنا عمر بنفس سورتي رضي الله عنه أجمع، وذلك في صلاة الصبح. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأمثال، وفي الثانية بسورة من المفصل. المفصل قلنا المفصل قصار السور، قصار السور من قاف وما بعد قاف إلى آخر القرآن. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. سئل قتادة قرأ سورة قسمها بين ركعتين أو تردد وقرأها مرتين في ركعتين، سورة واحدة يعني جارها الأولى والثانية، قال كل كتاب الله يعني تصح الصلاة. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار، وده المقصد والشاهد من الكلام ده كله يعني. كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء أو قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد. يؤم الناس وكلهم يقرأ في الركعة الأولى، يقرأ أي سورة يقرأها بس يبدأ به قل هو الله أحد، ويقرأ السورة بعدين في الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد، وبرده السورة إيه اللي يقرأها أيا كانت السورة حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى أي يفتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم ترى أنها لا تجزئ حتى تقرأ بأخرى، يعني تقرأ قل هو الله واحد مش مكفيات يعني، يقول تجيب واحدة لها تاني وبعدين مستمر على كده حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، يتكتفي بها يتقرأ غيرها وتسيب قل هو الله واحد، مش كل مرة تقرأ لنا إيه قل هو الله واحد. ف فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإلا تركتكم، وإن كرهتم يعني تركتكم، يعني أنا مصر على كده مش هغير طريق. عاد ما عجبش كلكم واحد ثاني يصلي يعني. لكن وكانوا يرون أنه من أفضلهم، من أفضلهم يعني من أنسبهم للإمامة قراءة وتدينا وخلقا طبعا. فمش عايزين يغيروه، تمسكين به في نفس الوقت، عاوزين هو يغير طريقه يعني. وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها يا رسول الله. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. دوان السر ما كانش عايز يبيح به الأول ولم يبح به، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أباح به، إنه متعلق بها وبيحس بمعانيها، عشان كده بيحب يقرأ بها، لأن معاني سورة الإخلاص ترسخ العقيدة الصادقة الصحيحة خالصة عن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى جل شأنه. باب فضل المعوذات. المعوذات تطلق على ثلاث سور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهنا نقول المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد من المعوذات. ابن حجر من سبحان الله من تواضع العلماء وصدق العلماء قال إنه في باب سابق في باب الوفاة النبوية من كتاب المغازي قال البخاري، قال المعوذات ويقصد بهن بالبخاري ابن حجر، اللي بالك معاه شارح البخاري اسمه ابن حجر، بيقول إن أنا في باب سابق قلت البخاري بيقول المعوذات ويطلقها على قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وبررها لغويا قال لك إنه يمكن يكون على رأي من يقول إن الاثنين دول أدنى الجمع، أقل حاجة في الجمع باثنين، فقال على قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذات بالجمع وهم اثنين. جهنا قال لك لا، أنا صح الموضوع، ظهر لي من حديث هذا الباب أنه على الظاهر، ويقصد بهن أيضا إن المعوذات ثلاثة، قل هو الله أحد، يبقى الجمع هنا ثلاثة. شفت بصح خطأ إزاي؟ وده تعليم لمن يتعلم إن لم يعني أخطأ في كتاب في باب سابق، فبصح هذا الخطأ في يعني كان له فهم في الباب السابق، في هذه المرة صح هذا الفهم رحمه الله رحمة واسعة. وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث، وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، رغم أن قل هو الله أحد ما فيهاش أعوذ، يعني لفظا ما فيهاش كلمة أعوذ، لكن تغليبا عشان إيه سورتين فيهم أعوذ وهم استعاذ بهم واجبة، وهذه فيها صفات الله وأسماء الله، والاستعاذة والاستغاثة بأسماء الله واردة، تستغيث بالله بأي اسم من إيه من أسمائه سبحانه وتعالى، تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. وقد أخرج أصحاب السنن الثلاثة أحمد وابن خزيمة وابن حبان حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تعوذ بهن، فإنه لم يتعوذ بهن بمثلهن، لم يتعوذ بمثلهن، اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فذكرهن. أحمد إمام أحمد بن خزيمة بن حبان عن عقبة بن عامر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن اقرأ المعوذات دبر كل صلاة فذكرهن. حديث البخاري التالي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي شعر بألم في بدن صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح جسده صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده هو عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها. عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ وتمسح بيد النبي، يعني عشان تجمع بين القراءة القرآن وبين يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عروة أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. بقراءة بعد الصلاة، القراءة في حالة المرض أو الألم، القراءة عند النوم، وأنفث بها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. 3 مرات يا ترى يقرأهم كل مرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ينفث يده ثم يمسح، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث ويمسح عند النوم، يمسح رأسه ووجهه وما استقبل من إيه وجهه زي ما تحصل توصل إليه عليه الصلاة والسلام. والثالثة نفس النظام، ولا يقرأهم 3 مرات وبعدين يعمل 3 مرات يمسح 3 مرات. العلماء قالوا أن يقرأ كل مرة يمسح بها 3 سور ويمسح جسد 3 سور يمسح جسد 3 سور يمسح جسد. هذا عند النوم أو عند شعور بالألم تشتكى من مرض أو بعد الصلاة، لما فيهن من فائدة تحصن الإنسان من الأذى المادي من أي مرض أو من أذى المعنوي إذا كان أمور في نفسه، ومن أذى من داخل الجسد أو من خارج الجسد، وهن معوذات من شر الجن والإنس والعين أيضا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.